فنسأل شهادة حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلتقي عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في قتال مع المشركين، وفي لحظة هدوء في هذه المعركة يلتقيان، فيقول كل منهما لصاحبه: هيا بنا ندعو ربنا جل وعلا. كل منا يدعو ربه بدعاء، فالدعاء مستجاب عند التقاء الصفوف. فقال سعد بن ابي وقاص: اللهم ارزقني برجل شديد بأسه، شديد حرده، يجالدني واجالده فاقتله. فقال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني برجل شديد بأسه، شديد حرده، يقطع انفي ويجدع اذني ويقتلني، فاذا لقيتك فسألتني من فعل فيك هذا يا عبد الله، اقول فيك وفي رسولك، فتقول لي صدقت. أمية، هذه هي أماني الرجال. أما غيرهم فلهم ألوان من الأماني لا يخطر لها ببال أمثال هذه الأمور. وتبدأ المعركة، وبعد القتال إذا بعبد الله بن جحش كما طلب من ربه قطعت أنفه وجدعت أذنه وقتل في الله جل وعلا وفي جنب الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. انصروا الله في نفوسكم، فقوموا لصلاة الفجر وفرغوا اوقاتكم لتتعلموا دينكم. كثير من شباب الجامعة اجتهد عليه ابوه فتعلم في مدرسة اجنبية، ما احلاه حين يتكلم اللغة الفرنسية، وما اجمله وهو ينطق باللغة الانجليزية. خذ هذا الكتاب ايها الطفل الكبير، هذا كلام ربك، اقرأ لي فيه آية او آيتين. لا يعرف، لا يعرف. ايها الوالد الكريم، لقد علمته وجهلت كيف يصل الى رحمة الله جل وعلا. علمته الطريق ولكنك اضللته في طريقه، واضللت سعيه وضل سعيك معه. دل الناس على الله واجمعوهم على كتاب الله، وعلموا النساء اوامر الله جل وعلا. الصيف قادم، وما اكثر ما يحمل الصيف من بلاء لهذه الامة. المرأة حارية وإلى زوجها، إلى جوارها زوجها، يمشي يختال إلى جوارها فرحا بجمال امرأته الحارية إلى جواره. هل هذا رجل أم ديوث؟ ولن يدخل الجنة ديوث. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على أهله. هذا الجمال لك وحدك أيها الرجل. ولكن المرأة إذا رفضت أن تكون لرجل واحد صارت خادمة لآلاف الرجال، تركب الطائرة وتزعم أنها تعمل في عمل راقي، وهي لا تعد أن تكون خادمة بين السماء والأرض. رفضت أن تكون خادمة لرجل واحد في بيت واحد، وصارت خادمة بالليل والنهار لكثير من عباد الله جل وعلا. أما أهل الإيمان سيهديهم ويصلح بالهم إذا نصروا دين الله جل وعلا. تعلموا دينكم وقوموا لهذا الدين، قوموا لصلاة الفجر، قوموا لصلاة الجماعة، اقرأوا القرآن في البيوت واجمعوا عليه الأولاد والنساء، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقيت على أهله، ويكتم البيوت على أنفسكم بغفلتكم عن الله جل وعلا. انصروا دينكم في بيوتكم.

ونمسح عنهم ما هم فيه من اجل ان نفتح لهم سبيلا الى الله تبارك وتعالى. الناس مرضى والمرضى في حاجة الى اطباء يتسمون بالرحمة ليدل الناس على الله جل وعلا. وهذا هو مزاج الداعي، الداعي رحمة وليس عذابا يصب على رؤوس الناس. فاذا ما كانت الرحمة في قلبك وظهرت في سلوكك وتجرعت الغيظ من اجل الله تبارك وتعالى، من اجل ان تأخذ بيد الناس الى الله جل وعلا، فلا بد من ان تفتح مغاليق القلوب ويكون لك الاجر عند الله تبارك وتعالى. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم والحقنا بهم على خير، كلكم قلتم امين، ولكن الاستجابة رغن بان نكتفي اثارهم وان نبذل جهدهم وان نعيش حياتهم من اجل ان نحيي دين الله تبارك وتعالى في ارضه. حدث حوار بين عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا واسلم، اذا ظهرت الدعوة الى الله جل وعلا فستقبل الجميع الى الاسلام والى دين الله تبارك وتعالى. بين عبد الله بن سلام وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال سلمان لعبد الله: اينا مات اولا فعليه ان يتراءى لاخيه في نومه، الذي يموت منا يأتي الى اخيه في المنام. فقال عبد الله ابن سلام لسلمان الفارسي: او يكون ذلك؟ قال: نعم، ان ارواح اهل الايمان بعد الموت حرة تسرح في ملك الله حيث شاءت، وان ارواح اهل الكفر مسجونة لا تستطيع ان تتحرك ولا ان تفعل على احد. ومات سلمان رضي الله عنه، فجاء الى عبد الله في النوم وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت؟ قال: وجدت خيرا. قال: كيف؟ قال: عليك بالتوكل على الله، عليك بالتوكل على الله، عليك بالتوكل على الله. وفي رواية: اني وجدت التوكل على الله شيئا عجيبا. توكلوا على الله جل وعلا. وبعد ان انتقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الرفيق الاعلى الى ربه، رؤيا بعد سنة من وفاته فسئل: كيف حالك؟ قال: انتهيت الان من الحساب. وراه احدهم فساله فقال: عمر، عمر بن الخطاب الذي تخيف سيرته حكام الارض جميعا، ان كل الظلمة يخافون من سيرة عمر في عدله، ويعتبرون ان ذكر عمر بن الخطاب ذكر للعدل وتأليم لمشاعر الناس عليه. هذا عمر يرى في النوم ويسأل: كيف وجدت حالك؟ قال: كاد عرشي يهوي لولا اني وجدت ربا رحيما. عمر الذي اصعب من بعده كاد عرشه يهوي لولا انه وجد ربا رحيما. اللهم اننا لا نجد عملا يصلح للعرض عليه الا ان نستغيث برحمتك وان نرتمي في احضان فضلك ومغفرتك. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وافتح لنا ابواب فضلك وخذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هيئ لهذه الامة امر رب الحج يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ جميع الشباب المسلم. اللهم احفظ كل بنت طاهره عفيفه تستر نفسها في هذا الصيف المقبل. احفظ كل امراه طاهره تستر عورتها ابتغاء وجهك الكريم. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تستر بها عيوبنا وتقيل بها عثراتنا. اللهم انا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا. اللهم انا ضعفاء فقونا اذلة فاعزنا فقراء فارزقنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل ودمر وحارب من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به. اللهم يا جبار السماوات والارض من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشفق عليه في الدنيا قبل الاخرة. اللهم اجعل احد ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اخرجنا في سبيلك من بيوتنا الى مشارق الارض ومغاربها دعاة اليك والى دينك. نسبحك ونهللك وندعو اليك ونقول للناس ما قاله حبيبك: ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. على قدر اقترابنا من المسجد على قدر نجاحنا في إعادة الإسلام إلى حياتنا. المسجد بيت كل تقي، فعلى قدر صبرنا فيه على قدر صبرنا على طاعة الله وعلى امتثال أوامره خارج المسجد ونحن في بيت الله جل وعلا نتعلل بأمور لعلنا بها نستبقيكم أكبر وقت ممكن في رحمة الله، لأنك إذا رأيت رحمة ربك وإذا عشت فيها وإذا شعرت بها انشرح صدرك لأوامر الله جل وعلا. والقضية كلها قضية أن ينشرح صدرك فتقبل على الله. إنما اللي حصل أننا تضيق صدورنا بالطاعة وتنشرح صدورنا بالغفلة والمعصية. هذا الفيلم كده يكون يعني بس يكون جديد بس شوية، شرط يعني يكون كويس ولا يكون جديد. يقول الليلة الفلانية دي في فيلم، قبلها بيومين البيوت تستعد، واللي ما يعرفش يوصي يجي له وصية من اللي بيعرف، مش عارف ده فيه هتحصل حاجة مهمة. كشف، هنكتشف الليلة الجاية دي الطريق الى الجنة والى رحمة الله. اكتشاف ضخم، كيف ننجو من عذاب القبر. اكتشاف رهيب، كيف يتحول الكون التي تحت رؤوسنا في القبر الى وسادة وثيرة. استنى عشان هنشوف البطل الفلاني والبطلة الفلانية. والحرب موجهة على رؤوسكم وعلى قلوبكم، وإذا لم تكونوا رجالا فتكت بكم وأهلكتكم أقلام. بتعمل لحساب ابليس متخصصة في مناقشة ايه الافلام الفلانية. الفيلم الفلاني ده معروض على الرقابة والرقابة مصرة انها تمنعه. وهذا القلم القذر يتبرع عن يتبائع عن يعلن انه يدافع عن هذا الفيلم. الفيلم اللي بيعرض الشذوذ الجنسي على مستوى الاطفال. الاطفال تتكلم في هذه النواحي التي سترها الله تبارك وتعالى وبينها بقدر. هذه الامور ينبري قلم هزيل منتن تربى على موائد الفجور عشان يدافع عن الفيلم وعن اهله. وطبعا تسوح حمية الشباب لانه عايز يشوف ايه الحكاية وتقف الطوابير الطويلة امام هذا الهزل وساعات طويلة تضيع عشان تقطع التذكرة وساعات طويلة تضيع عشان توصل لحد المكان اللي هيعرض فيه هذا الفيلم وساعات طويلة وانت في مكان مغلق عارف انهم بيمثلوا عليك ولكنك ابيت الا ان تكون جاهلا وسفيها. ده ليه صاغوا من الفجور حياة وحولوا معصية الله الى قصة. ونحن خلت حياتنا من الجهد لدين الله ومن معرفة الله تبارك وتعالى فاصبحنا كالاناء الخاوي يمتلئ بما شاء له ايا كان ان يمتلئ. فنمتلئ بما يقدم الينا وارادات معطلة وكيانات هزيلة ولا حول ولا قوة الا بالله وحده. فاحنا بنقول لكم بعد صلاة الجمعة اصبروا شوية لما هتصبر شوية في المسجد مش هيقف حد على باب المسجد يقول لك انت قعدت كم ساعة في المسجد. ساعتين كل ساعة هناخد عليها ساعة. ده لو حصلت دي مفيش حد يقعد في المسجد ساعة. انما تعالى اصحى هنقفل عليك الدنيا وهنظلمها عليك ويقعد 10 ساعات ويدفع لك 500 ومال ومال وتيجي وتطلع بالليل الساعة 12 مفيش اوتوبيسات وتمشي ساعتين على مطرح ومال. ورب شهوة ساعة اورثت ذلا طويلة. انما احنا يعني نصبر شوية اجلس في رحمة الله ساعة. ساعة دي فيها ايه؟ الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. طول ما انت قاعد في المسجد على وضوء من غير كلام من غير قرآن من غير ذكر من غير علم لا تعمل شيئا الا ان تخلص في ملك ملائكة موكلة دي تدعو لك. هي تدعو والملك الحافظ يكتب لك هذا الدعاء على انك انت هذا الدعاء في صحيفتك ولحسابك مغفرة ورحمة وعطاء من الله تبارك وتعالى. وكلما صبرت نفسك في الطاعة كلما فتحت لك ابواب البصيرة تبتدي تفهم وتعقل وتتذوق وتنتشي. لما نطيل المكث في المساجد هنعرف بعض. مطلوب نعرف بعض لان الحياة المدنية بتصغى صياغة مرتبة لتقطيع كل الاواصر الا اخرة المال والمصلحة. واللي بيتكلموا عن الرحمة وعن الانسانية في بلاد الغرب اسأل واحد منهم كده تعرف ابوك ساكن فين؟ اخر مرة شفت فيها الست الوالدة امتى؟ عيالك عارفهم اشتغلوا فين وقاعدين ازاي؟ لا يعرفون شيئا. فلات المودة والرحمة غير موجودة. ممكن ابوه يموت جوعا وما اعتبرش نفسه مسؤول عنه. لا ليست هذه مدنية. المدنية هي ايه؟ المدنية ان يرتقي الانسان نفسه في صفاته وعنده اخلاق عنده كرم عنده شجاعة امين صادق. انما واحد كبير او حرام ايه هذا في ميزان الرجولة لا يساوي شيء لا يساوي شيء لا يساوي شيء. واحد كذا وكذا وكذا اتفرج عليه في الليل تلاقيه مش عارف نفسه مش عارف اسمه جدع وبس هذا لا يساوي شيء. موازين الحقيقة والمدنية والرجولة لا يساوي شيء. اما تبص نمط الحياة الغربية يقول لك يشتغل طول الاسبوع شغل تمام من الساعة 6 رايحين الشغل وخلصوا الساعة 5 واحنا ماشيين وراهم مش عارف انا هبل ولا عبث ولا جنان. ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم؟ اللي يعملوه عايزين نقلده على طول على طول. يشتغل طول الاسبوع زي الحمار وبعدين ولم سلوك تمام اوي وبعدين عنده اجازة السبت بالليل والحد طول النهار. ليلة الحد دي يفضل يشرب لحد ما ينسى اهله. اللي لمهم طول الاسبوع درسكم في الليلة دي بين الشرب وبين اللعب. وفي ثاني يوم يطلع يتفسح. فسح على ايه؟ انت وانت شايف وانت بتفهم عشان تميز. وهي الورقة الجميلة الزهرة الجميلة اللي محطوطة على العود دي اذا ما كنتش بعد ما تبص لها وترى جمالها تقول له سبحانك يبقى انت بتستمتع بحاجة ما بتستمتعش بحاجة. انت ابدا وانت شايف حاجة انت لا ترى انت اعمى ومدايتك محدودة على قدر الطين اللي انت فيه. انما لما تقبل على الله وتفتح ابواب الغيب ابواب الغيب بتفتح بيه بطاعة الله وبالجهد لدين الله. قدامك جهد ثمرة هذا الجهد لسه بعدين. انت اللي قدامك دلوقتي جهد ابذل الجهد واصدق مع الله تبارك وتعالى. دخلت في الجهد وانت في المعاناة تحت امر الله تبص تلاقي ابواب الغيب بتفتح بعطاء من جواك. لذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله من غض بصره انار الله بصيرته. زي ما الصالحين اهل الفهم يقولوا كلما حجبت عن نفسك شيئا من عالم المشاهدة اخذت اضعافه في عالم الغيب. تقلل الاكل شوية تحس بمتعة في روحك وكيانك وجسمك. تقلل الكلام شوية تلاقي قدرتك على التفكير والفهم زادت. تغض البصر تلاقي متعة الايمان في صدرك. النظرة سهم من سهام ابليس مسموم. من غضه من مخافة الله عوضه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. على طول احنا بنقول لكم اصبروا شوية وكل اربعة مع بعض تحلقوا. مش نتحلق عشان نقرأ الفاتحة قل هو الله احد وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس قراءة اهلية كده وبعدين نقوم. لا لا استمتع اصبر يهرب الراحة. ورتل ما ترتيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. استمتع كلام ربك كلام ربك. الحرف بعشر حسنات وبعد ما تقرا القران بتبقى ابواب السماء مفتوحه. بص لاخوك اللي جنبك كده اخونا منين ساكن فين مش ممكن نبقى نزور بعض. خلص امتحانات امتى اما نبقى نتقابل في الجامع اللي جنب بيتكم ولا نبقى نيجي. اعرفوا بعض يا اخوانا تعرفوا بعض. هذا الدين امانه ولازم تعرفني واعرفك تقرب مني واقرب منك. احنا عاملين زي رصه المسلمين النهارده حالهم ازاي رصه الطوب ما فيش بينها مونه. يجي اي واحد بكفه كده اهو يقلب بالقلب. ليه؟ مفيش مونه. انما لما يبقى في مونه في الماده المحده الايمان والجهد لدين الله عز وجل يبقى اللي هيخبط فيها دماغه هتتكسر. المونه اللي هي بيننا وبين الماده المعرفه في الله والحب في الله وان نتشارك معا في جهد لدين الله عز وجل. ونظرة الرجل لأخيه على شوق. النظرة خير من اعتكاف سنة في مسجد هذا. شوف العطاء. إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. تعرف جزوز بعد ما تقرأ القرآن سلم عليه شد على إيده. شوف بعد إن شاء الله. وإن شفت في الأتوبيس سلم عليه. وإن شفت ماشي في الشارع خش عليهم تبدأوا بالتحية والسلام. تعارفوا وتآلفوا وامتزجوا وتآخوا وتحابوا فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحلقوا